ما هو بعيد. نعم يؤخذ الإشراك في رفع الأصوات في المكروهونات في الدعاء والصلاة في القراءة فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من الخلف، يسمع الذي داخل المسجد، داخل المسجد يبلغهم، يجعل ميكروفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل ميكروفون خاص المسجد للأذان. وبهذا يندفع الأداء وتحكم المصالح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أستحق أن أكثر قربي حديثا فهو على أحدكم، لأنه قرب الإحاطة والسمع والبصر في قلبها، ويقول لكم أن أحدهم يقول: هل أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، ما أحد يقول غير هذا، ما هو قرب ذات بمعنى أنه خلق للناس ما يقوله إلا حلولية. نعم. هناك فرق بين القرب والمعيه؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعيه، معنى واحد. القرب والمعيه والدنو كل واحد معنى واحد. نعم. وغير ذلك حدثنا الله عن الحكم ان موقف السماوات يقول لكم ان موقف السماوات موقف اقلام، وبعض الاحاديث تدل على ان السقف في الدوس الاعلى عقب اقلام. الفردوس في السماء، ليس فوق السماء، الفردوس في السماء. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.